تكوينه تعالى لعالم، يعني صفة التكوين راح ياخذها الرجال بالتفصيل، لأنها مثار خلاف ما بين الماتريدية بين الأشاعرة. الماتريدية يثبتوها والأشاعرة يخلوها مكان الإرادة والقدرة، تنتهي القضية، ما في مسألة تكوين وما تكوين هذا هو الشيء. فالآن راح يستدل على ضرورة إثبات هذه الصفة لله تعالى من خلال ما سيتكلم، وراح يجيب طبعا إرادات وأدلة ومناقشات رحمه الله في سبيل إثبات صفة التكوين. نعم. قال هو أي التكوين، التكوين مصدر، التكوين كون يكون تكوينا. قال وهو تكوينه تعالى الذي نقصد بالتكوين هو الصفة الثابتة لله تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه، بمعنى إخراج العالم وكل جزء من أجزائه من العدم إلى الوجود. هذا هو التكوين عند الماتريدية. لا في الأزل، يعني لم يكن هذا الإيجاد قديما، في الأزل يعني في السابق الذي لا أول له، بل لوقت وجوده على حسب علمه، يعني علم الله سبحانه وتعالى إمتى قدر هذه الأشياء أن توجد، أوجدها في وقتها. يعني مثلا إذا قالوا أن هذا العالم عبارة عن مثلا سديم، يعني أشبه الغبار المتطاير مثلا، وبعدين انجمع الرصع قطعة واحدة، ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رصقا، يعني الأجرام السماوية والأرض كذا كانت قطعة واحدة، ففتقناهما يعني جزأناهما وجعلنا من الماء كل شيء. فهذا التجزئة، هالتجزئة هذه حدثت لا في وقت خلق العرش ولا في وقت خلق الكرسي او بعض المخلوقات الاخرى، ولكن بعد ذلك قال عاد، يعني على حسب علمه سبحانه وتعالى امتى يوجد هذه القضايا. مثلا قال ويخلق ما لا تعلمون، يخلق فعل مضارع يدل على على التجدد. ولذلك نجد أن الأمراض الآن المعاصرة بعضها لم يكن في الماضي، وإنما خلقت من جديد، يعني جاءت جراثيم جديدة فأحدثت أمراض جديدة بالسابق ما كانت موجودة. هكذا مو بس الجراثيم، وإنما حتى الآلات، يعني الكمبيوتر والتاسيستر وهاي القضايا الدقيقة، وبخلق الله تعالى، والله خلقكم وما تعلمون، لم تكن موجودة سابقا، الآن وجدت عندكم الصواريخ، الأسلحة الموجودة حاليا وسرعة الطائرات والغواصات لم تكن سابقا، وجدت. وهكذا في كل يوم يحدث لنا اكتشاف جديد في بعض الأسلحة، في بعض الأمراض، في بعض المجتمعات، في بعض الثقافة، في الدراسات، ويخلق ما لا تعلم. إذا خلق السنة لم ينتهي، لم ينقطع، لكن على حسب علمه سبحانه وتعالى أن يوجد مثلا هذا الشيء في الوقت الفلاني. يعني مثلا في القرن الماضي الاكتشافات الطبية وصلوا إلى مادة البنسلين، مادة البنسلين اللي هي ضد الالتهابات، اللي قضت على قضت على أمراض كثيرة جدا، منها السل، منها السل الذي كان منتشرا في العالم، وأدى العالم حقيقة يعني في أوروبا والهند والصين والعراق يعني. لكن بعد يعني اكتشاف الأنسولين هذا البنسلين انتهى مرض السد العالم، ما موجود يعني الا حوادث نادره يعني تصير، مثلا مثلا كان السرطان في القرن الماضي قاتل حتى في القرن العشرين الآن كثير من السرطانات تغلبوا عليه يعني الطيب بسرعة يعني اي نفس هذا الكيمياء ولا الكيمياء بعض الامراض ايضا هذا في ناحية الطب بالعلم الاخر ايضا يوميا طالعين برنامج هذا السوفتوير ويندوز وما ويندوز وما ايش هذا الكمبيوتر بلاوي ورا يوميا طالعين برنامج يعني ما تقدر تضحك على الاجيال اللي حقيقة يعني ما تقدر تضحك على اجيال الكمبيوتر اللي قاعد تطلع يوميا تجي وهكذا ويخلق ما هذا الاخراج من العدم الى الوجود في يسموه الساده الماتوريديه التكوين ونحن ندرس هذه الصفه صفه ايش؟ التكوين ايش؟ لن يبقي وجوده على حسب علمه وارادته فالتكوين لكن ازلا وابدا يعني كصفه قديمه والقديم لا يحله عدم اذا باقي ازلا ومستمر الى الابد على نهايته والمكون خالد لحدوث التعلق الاشياء المكونه يعني المخلوقه حادثه لان التعلق حادث الصفه قديمه والتعلق حادث والمتعلق به ايضا حادث واضح الكلام والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قبلها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة هذا يعني إذا نريد نقول حتى نفصل الله قديم جل جلاله صفاته تعلقات الصفات حادثة المتعلق الصفة يعني المكون أيضا حادث فهل يظهر أن الصفة قديمة والمتعلق حادث يعني لا يتقاطع يعني. وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصالح واستغناء تحقق الحوادث عن الموجب وهو محال أكيد يعني من جملة المحالات وجود العالم وجود العالم لا بتعلق ذات الله تعالى كما يقولون الصفة عين الموصوف ولا بتعلق صفة وجود العالم طيب كيف وجود هذا محال ولا ما محال هذا حال محال إذا لا ذات الله تتدخل بالموضوع ولا الصفات تتدخل بالموضوع ونشأ الخلق طبعا نشأ شنو من الذي رجح كفة الوجود على بقائه في العدم؟ لا يوجد ذاك المرجح، أكيد لا. إذا انتفى المرجح انتفى العالم. لا وجود له. ولذلك قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا لانهار العالم إن شاء الله. يا حبيبي. وإن تعلق واستغناء تحقق الحوادث عن الموجد يعني إذا بهذه الحالة راح توجد مستغنية عمن يوجدها وهو هذا بحين تصوره محال مستحيل أي وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده فيه فيلزم قدم العالم وهو باطل أو العلماء رضي الله تعالى عنهم أمثال العلامة السكازاني سيد الشريف والجهاد إلى ذول الجماعة مغرمين بالتقسيمات العقلية إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا يعني دائما يحصلوها مانعة الجمع أو مانعة الخلو بالقضايا إحنا الحقيقة الآن ليألف بالعقيدة ما يحصر نفسه بهذه الموانع يا مانع الجمع يا مانع لا يقول احتمالات نحتمل في هذه المسألة الاحتمالات الآتية أولا وجود العالم بلا صانع وهذا محال ثانيا كذا وهو كذا وهكذا يعني تغيرت الأساليب وإحنا إذا نريد ندرس العقيدة دراسة معاصرة لازم نغير هذا الشيء يعني ما نخليها إما وإما لا يقول هذه المسألة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون كذا ويلزم كذا، الاحتمال الثاني وهكذا إلى أن نكمل. فهم يعني سبب صعوبة كلام التفتاتاني عليه الرحمة ساداتنا العلماء الأئمة الكرام هي هذه المحصورات العقلية، يعني حين بغطوها. فاللي عارف أساليبهم ما عنده مشكلة، لكن اللي ما عارف أساليبهم شلون يتعب حقيقة، يتعب في حل الضرائب. فالآن الاحتمال الأول افتهمنا يعني وجود العالم بلا موجود محال. طيب الاحتمال الثاني شنو؟ إن تعلق فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجود به فيلزم قدم العالم والضرائب أولى. يعني الثاني قدم التعلق مو قدم الصفة حاصل، لكن هل التعلق بالصفة قديم ولا حاضر؟ طيب إذا التعلق قديم يعني العالم قديم، واضح هذا الاحتمال الثاني. طيب الثالث شنو؟ أو لا يستلزم قدم ما يتعلق وجوده به يعني يكون حادثا فيلزم حدوث العالم وهو المطلوب. احنا شنو المطلوب؟ تفضل. اذا الاحتمالات ثلاثه، الاحتمال الاول يستلزم شنو؟ المحال، والاحتمال الثاني ايضا يستلزم المحال، والاحتمال الثالث عادي وطبيعي ما في شيء. فليكن التكوين شيئا قديما مع وجود المكون المجرد. قال اذا احنا هالاحتمالات انحصرت بهالثلاثه خلي يكون التكوين كصفه لله تعالى قديم والتعلق حادث والمكون حادث، هذا اللي دائما نقوله. اظن ما عليه اعتراف بهذا القدر. وما يقال من ان القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوده، اذ القديم ما لا يتعلق بوجود الغير، والحادث ما يتعلق وجوده به ففيه نظر. اكيد اذا اطلقوا هذا الاعتراض هذا اكيد فيه نظر، اذا اعتراض يثبت قدم التكوين هذا حاضر قدم سبب مثل هذا الايكان، لكن قدم التعلق اذا وصل الى هذا الاثبات وبعدين جاء على العالم وهم قالوا يقولوا انه قديم وما قديم اقول اكيد في نظر. يعني انا عايز كما اتكلم كلامنا بايش؟ يعني نقول الصفه قديمه، التعلق الصفه حادث، المتعلق به ايضا حادث، بهذا القدر يعني انتهينا. اثارها من جديد منه العلامه التفتاتاني شو يقول؟ نعم. وما يقال من ان القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بوجوده، اذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالضبط. يعني اذا قلنا ان التكوين حادث باعتبار التعلق ايه الحادث شو يستلزم؟ أن التكوين حادث، والحادث ما يتعلق وجوده به. ففي نظر، يعني ليش في نظر؟ يقول إذا أنت ذكي وأخذت بتلابيب العلم المفروض تفهم اللي قلناه، شنو في نظر؟ يعني أعد النظر فيما قلناه أولا، هل يلزم هذا من قولنا السابق؟ يقول لا يلزم. لا يلزم تعلق التكوين قديم والمتعلق فيه والتعلق قديم لا يزال هذا ايش ويجوز لهم نتيجه. نعم. فيه نظر لان هذا معنى القديم والحادث بالذات، لكن على قول من؟ على قول من؟ اقرا وتعلم معنى القديم والحادث ودي اقرا بس على من يقول به ثلاثه. وتستعمل عفوا تستعمل المصح كله على ما يقول به الفلاسفه. قالوا الصفه شنو؟ اذا اكو صفه قديمه والتعلق شنو؟ والمخلوق ايضا قديم. قول من؟ قول الفلاسفه. ليش قال الفلاسفه هذا؟ لان عندهم صنع العالم وخلق العالم شلون صار؟ عن طريق الفيض الالهي، عن طريق العله والمعلول، والمعلول لا يتاخر عن علته ولا ثانيه، كما ثبت قدم الله تعالى وقدم صفاته كذلك ثبت في هذا الاعتبار قدم العالم، لانه صار من باب العله والمعلول. بما ان الله لا اول له، اذا العالم ايضا لا اول له. ماشي كيف؟ فيمشي باب القدم والحدود على هذا الاعتبار، اعتبار من؟ اعتبار الفلاسفه. اما على اعتبار المسلمين لا، حادث لا غير. العالم، العالم حادث لا غير، وصفه قديمه لا غير. جزاك الله خير. اشكال الفلاسفه شيخ متعلق وين؟ ما عندك مشكله، انت اشكال عندك خالص. هم يقول لك ما كنت عندك خالص في الفلاسفه. هم يقول لك ايه؟ طريق الخير عندهم يعني، ولا تعرف. هو عدد من حين وجود الله تعالى وجود العالم. نفس اللحظة ما عندهم مشكلة، فلسفة الخلق والوجود ما عندهم مشكلة. المشكلة عندهم ما تلبيها، اللي هو ما عندهم مشكلة، مقتنعين بهذا حيل قاصدين. انت تثبت ان لله تعالى صفة هم ينكرون، هاي ما حبيبهم. المرحلة الثانية تثبت ان لهذه الصفات تعلم خاص هم ينكرون. المرحلة الثالثة تثبت أن لهذه التعلقات، أن هذه التعلقات حادثة وأنها تنتج مخلوقات حادثة، فالصفة قديمة والتعلقات والمنتج حادث. ما أدهم هم هذا كله معنى، فأنت تزداد هم تقول لك وين هم أدهم ذات وعاد ما أدهم مطلوب. والله رايحين هم يعني، والمعتزلة إذا ريحونا خذهم هم وياهم. ظلوا أهل السنة هم اللي ظلوا يبحثون بالموضوع ويستخصون يعني أبعاد الصفات والتعلقات والمخلوقات. الله نعم. إذا هذا معنى القديم والحادث على مذهب من؟ على مذهب الفلاسفة لا على مذهب المسلمين. نعم. وأما عند المتكلمين فالحادث ما يكون لوجوده بداية، يعني أول شيء أولا له بداية، يعني ما يكون مسبوقا بالعدم. شنو له بداية؟ يعني مسبوق بالعدم، يعني قبل شنو كان؟ عدم. فأخرج من العدم إلى وين؟ إلى الوجود. كما يخرج الطفل من بطن أمه مثلا، يعني هذا حادث بالحالة هذا اكيد يعني. لان اذا اوله عدم وثانيه وجود، اذا مر عليه زمان وين؟ اذا هو موجود لا بالزمان الاول، هو موجود بالزمان الثاني. واضح موجود لا بالزمان الاول، وجوده ايش صار؟ بالزمان الثاني، هو حادث. لكن قديم لا زمان له، لا اول له حتى يقال يعني مر عليه زمانين او كذا. لكن هذا الحادث مر عليه زمانين، زمان في العدم وزمان وين؟ في الوجود. فالاول عدم والثاني وجود، اذا هو حادث لانه وجد وحدث في الزمن الثاني وليس في الزمن الاول. اي نعم. فالحادث ما يكون لوجوده بداية، أي يكون مسبوقا بالعدم والقديم انحلاله. والقديم لم يسبق بعدم، حتى قالوا يعني المحققون من العلماء قالوا نحن العالم كله العدم جزء من مفهومنا. يعني احنا اذا في تحلل الانسان فيه شيء من العدم، فيه شيء من العدم. ليش؟ لأن أصل الشيء لا يزول عنه. أصل الشيء، لأن الأصل إحنا في عدم، بعدين وجدنا. يعني هل الإنسان يتخلص من أصله تخلص كامل لو يبقى فيه أثر؟ حتى مثلا الطفل من يجي أكيد يرث من أمه وأبيه يعني بعض القبائل. الواحد يقول الحمد لله ما ورثنا من آبائنا إلا هذه الطلعة، إذا ورث يعني. واضح تمام. فالعدم إذا جزء من مفهوم الخلائق، يعني بداية الخلائق شنو؟ العدم. ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى لجواز القديم بخلافه. ومجرد تعلق وجوده اي القديم وجود من؟ ومجرد تعلق وجود القديم بالغير من المخلوقات لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى ان القديم يبقى قديما. واضح؟ واضح. تفهمت يا اخي؟ الو الو يونان سلام عندك اشكال يعني؟ وانتوا بنات ما عندكم اشكال الموضوع؟ ترى مسألة انتوا بس تتعقلوها حيل بسيطة وسهلة، بس شوية لو فيها عقل يعني ولا بسيطة ما بيهاش. اي نعم. ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى، لا يستلزم حدوث القديم يعني، لا يستلزم شنو؟ حدوث القديم، يبقى القديم على قدمه. اي نعم. لجواز ان يكون محتاجا الى الغير صادرا عنه دائما بدوامه كما ذهب اليه الفلاسفه. لجواز ان يكون يعني لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى. ليش لا يستلزم؟ الجواز ان يكون الغير محتاجا الى غيره صادرا عنه، يعني المحتاج هو القديم ولا الحادث؟ الحادث. الحادث هو المحتاج الى القديم. اي نعم. الجواز ان يكون محتاجا الى الغير صادرا عنه دائما بدوامه. اكيد. كما ذهب اليه الفلاسفه. هم قالوا بالقدم بهذا المعنى، الجواز ان يكون محتاجا القديم محتاج الى غيره وصادر عنه، لكن يكون دائما بدوامه. فلسفته. نعم. كما ذهب اليه الفلاسفه فيما ادعوا قدره من قدم العالم من الممكنات، مثل كالهيوله عندهم ماده الكون. شو الهيوله؟ ماده الكون عندهم قديمه. ماده الكون شو عندهم؟ قديمه. وتشكلت باشكال. تشكل الاول الماده لا صوره لكن صوره قديمه، بعدين حدثت الصور بالتكسر يعني بتكسر الهيولة. تسامعين يا ماذا تكسر المطفى كلام بعض الشعراء يعني. فتكسر العالم بصفائه، تكسر اي بيت بالصور. ليش تكسر؟ بالصور ولا الاخر شو كم واحد؟ ناقص واحد، لكن الصور متكسرة. فالهيولة اللي هي مادة الكون كم مادة؟ هي مادة، لكن الصور الناتجة عنها كثيرة جدا. فالتكثر في الصور لا في أصل مادة. واضح ولا؟ نعم. إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع الاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على حدوث العالم، كان القول بتعلق وجوده بتصوير الله تعالى قولا. هنا يفترض فرض يعني الامام التفكاكاني راح يفترض فرضيه جديده. يقول انا معكم يعني مع الخصم القائل بقدم العالم وعدم الحدوث او بحدوث الصفر، يعني مع الخصوم اللي هم ذهبوا الى ما ذهبوا اليه. نعم. إذا أثبتنا بدليل عقلي قطعي أن صدور العالم من الصانع كان بالاختيار دون الإيجاب، إذا ذهبنا هذا المنحى وقلنا وجد العالم باختيار الله تعالى لا بالوجوب، الوجوب مذهب من؟ الفلاسفة، لأنه يجب أن تصدر المعلول على التي لا يمكن، لا. والاختيار مذهب من؟ اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة. بدليل أن لا يتوقف على حدوث العالم. كان القول بدليل لا يتوقف على ايش؟ على حدوث العالم، كان القول بتعلق وجوده يعني وجود العالم بتكوين الله تعالى قولا بايش؟ بحدوثه. ومن ها هنا يقال التوصيف على كل جزء من اجزاء العالم اشاره الى الرد. هذا وين قاعد يمشي بينا؟ ما قال وهو اي تكوينه للعالم او لكل جزء من اجزائه في بدايه الفتن. قال وهو اي تكوينه تعالى للعالم كله، مو بس للعالم ولكل جزء من اجزائه. هنا نفي فكره الهيوله المتكثره. نفي شنو؟ فكرة الهيولة المتكثرة. وفكرة الهيولة نزلتها اللغز، يعني احنا ما عندنا شيء قديم مع الله تعالى وصفاته. وهذا شيء، فلما قال هذا اصل العالم حادث وما تكثر منه حادث، دل على ايش؟ ان العالم كله وكل جزء من اجزامه يساوي حادث. ايه؟ يلا حبيبي. التوصيف على كل جزء من اجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولة. الهيولة والنفوس المجردة والعقل الأول والعاشر يعني. وإلا فهم إنما يقولون بقدمها. بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، لا بمعنى عدم تكوينه بالعين. هذه تحتاج شوية تفصيل. أولا نحن نستلزم أصحاب الهمم العلية والمفاخر الثمين والعلوم البهير في حل هذه العبارة من الجار. راح أضيفه مجال شيء آخر عبارة. وإلا فهم إنما يقولون بقدمها، بمعنى عدم المشروقية بالعدم لا بمعنى عدم تكوينه بالعلم. ما تقولون منعوا يعني ضيعنا. يعني هذا الامام شو اسمه ابن فارض الله يرحمه توفى وشاف الله منطيه الحور العين منطيها الجنه منطيها يعني بالرؤيه. فلما قعد قال ان كان منزلتي في الحب عندكم، يعني عند الباري عز وجل، ما قد رعيت بس حوالي واكل وشرب فقد ضيعت ايام. فأنا يقول إذا ما عرفت حل هذه العبارة يعني ضيعنا أيامنا الأولية اللي قريناها. هذه العبارة كلها قريناها كذا مرة. يلا قول. وإلا فهم إنما يقولون بقدر العبارة عارفة كذا عربي هم يقولون شيء أكيد بالأردن يا المعلول يطلع على العلة في طريق الخير وجوبا، واما ان العله قديمه فما يصدر عن القديم فهو قديم، يعني بمعنى انه لم يكن مسبوقا بالعرض. لكن بالنظر الى المعلول في صدوره عن علته فانه يكون مكونا تكوينا عن العله، فهو في صفه التكوين ما عنده خلاف، لانه يقولون بصدور المعلول عن العله، يعني بمعنى انه مكون من العله. اما المسبوقيه من العدم فخروج المعلول من العله في قديم بقدم العلة التي فضعنا. ليش ما نقول بأن هم أيضا أخرجت من العدم؟ شو المشكلة؟ العلة؟ المعلوم. ومش تتصادر عن القديم قديم. نعم. ما خلوا يعني تقليدا. يعني أنت حمد استهلكك بس مو تعمل مدى التقليد. شو فكر يعني؟ ليش مثلا لبس المرأة لا ينقل الوضوء؟ ليش مثلا عشرة في عشرة المي يطهر؟ ليش البشرة كذا كذا؟ يعني ليش بنقول ايضا صار في اخراج من العدم الى الوجود؟ المعلول هي نفسها مو لان المعلول تعلق بالحادث. فكر يا اخي فكر يا حبيبي. نعم. إن من صار بالإنسان وليس بالاختيار. أريد ما أريد يعني لماذا سؤال من يشرح لنا العبارة مرة ثانية؟ نحتفظ بشرح الطالب يعني جيد جعل خير يعني حاول أصاب أو لم يصل على بحث آخر. من يساعد شوية بشرح العبارة مثل كذا؟ من يستطيع؟ ما شفت والطالب قدم ما عليه قلنك هذا اللي أفتهمه انتوا شفتهم ما تفهم مجالي شوية يا حرية احنا ديمقراطية يا حرية قول يا لان العمل صادر عن الإنسان هو قديم لكن ليس بالذات فإذا نحتاج لغيره. نعم. إذا نحتاج علما. نعم. لغيره. فالعالم محتاج لغيره لا بالسبق الزمني. نعم. وإنما بالوجود. لا بالسبق الزمني. بس اللي أسأل الآن سؤال جديد. لماذا لا نقول أن لو كان الله تعالى جل جلاله علة. نقول علة. على مذهب الفلاسفة والكون اللي صار معلوم ركزوا ليش بنقول هذا الكون اخرج من العدم الى الوجود بتعلق العلة مع معلولها؟ ليش نبعد عن القضية هذه او حتى الفلاسفة يبعدون عنها؟ لازم في سرب مثلا غير تختار في سرب ننتظر الجواب. ها يوم نشاطه بعيد شقق انت تقول انت نفترض انت فيلسوف نفترض تقول لو كنت فيلسوف ما لعبت تقول الله علة وجود الكون والكون بالمقابل معلوم فوجد دون إخراج من العدم هو محتاج محتاج لكن لا كما يقول المسلمون بأنه خرج من العدم إلى الوجود. لماذا أنا نقول خرج من العدم إلى الوجود؟ فكر فكر فكر بس سؤال دقيق جدا فكر العجلة بس انت حاول اجابه مش لا تفضل حاول يعني انا ما احب اشوفه في المنظر هذا الشيء اللي محرجين به حرف اقولك بشيء والجواب ابسط مما تتخيل. عاشق قول يا بارك الله فيك انت نفسك تجاوب جزاك الله عليك خير وفعلا اذا قلنا بانه مخرج من العدم الى الوجود هذا يلزم ان الله تعالى ايضا كان معدوما فوجد والعيب والمفروض انه قديم واضح السموم جزاك الله خير تبارك الله فيك انت تريد تجاوب نفس الجواب ولا غير نفسه او قريبا جزاكم الله الف خير انا يعني افرح من اسمع هذه الاجوبه لان هي هي بسيطه صحيح لكن فيها لفتة نظر شوي بعيده يعني أيه. الله يفتح لكم ان شاء الله يلا حبيبي ان شاء الله والحاصل أن لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون. لا استغفر الله يا شيخ، المكون هو الله بدون التعقيب، بدون وجود المكون وان المفعول اي. وان شيخ يمكن ان يغلط وزنه وزانه، وان وزانه معه كوزان الضرب مع المفعول. يعني شنو؟ انتوا لما الحمد لله فضل الله انتوا بالنحو والصرف بضاعتكم بسيطه، يعني عندكم بضاعه بس يعني اكل لا يشبع. لما نجي على الوزان، هذا الوزان وين صار؟ او الميزان. لما تقول ضرب يضرب على وزني فعل يفعل، وقتل يقتل على وزن فعل يفعل، وفتح يفتح على وزن فعل يفعل. فاحنا عندنا ميزان لكل الافعال والاسماء الموجوده في اللغه العربيه. يقول التكوين مع المكون على وزان ايش؟ على وزان الضرب مصدر مع ايش؟ المضروب. الضرب مع المضروب. اي فان الضرب ايش؟ صفة إضافية لا يتصور بدون المضاف. يعني إذا أنت تقول أكو ضرب، هذه صفة إضافية لا يمكن تخيلها بدون ضارب ومضروب، لا يمكن. يعني إذا وجد ضرب هناك ضارب، وبالمقابل هناك شنو؟ مضروب. إيه هذا في الإضافة يعني. إيه نعم. فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون مضافين عن الضارب والتضارب. والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الكون. لا يعني هي صفة، هذا الإخراج مو عين الصفة وإنما تعلق الصفة. أي نعم حتى لو كانت عيننا على ما وقع في إدارة المجالس لكان القول بتحققها بتحقيقها بدون مكون مكابرة وإنكارا للضروري. نرجع عليها شوية. يقول والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ، صفة حقيقية علما لله تعالى، هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم منين؟ من العدم إلى الوجود. لا عينها إخراج المعدوم، لا عينها، يعني هي صفة إضافية. هذا الإخراج مو هو عين الصفة لكن تعلق به شنو؟ هذا الإخراج. اي حتى لو كانت عين، على لو فرضنا ان عين على ما وقع في عبارة المشايخ قال هو عينها، لو قلنا هذا يعني، او قلنا الصفة عين الذات على ما ايضا ذهب اليه اخرون. اي فكان القول بتحقيقها بدون المكون مكابرة. اكيد اذا ما كن مكون تحقيق التكوين مكابرة. انت قاعد تقول التكوين لابد من ايش؟ من مكون. زين وجد التكوين ولا مكون يصير المكابرة. هذا لازم يكون، لازم يكون تكوين وتعلق ثم مكون. لا صفة إضافية. اي نعم. فكان القول بتحقيقها بدون مكون مكابرة وإنكارا للضروري. أكيد إنكارا للضروري المشاهد يعني عندنا. يعني شو الضروري؟ قاعد نشوف سماع ونشوف أرض ونخيل وحيطان وكراسي وبشر وكل موجودات مكونة. اي نعم. فلا يندفع بما يقال من ان الضرب عرض مستحيل البقاء. فلا هو شيء يقول اي معصوم. فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الالم اليه من وجود المفعول معه. يعني شلون؟ هو اللي يقول يندفع هذا بقولنا ان الضرب عرض والعرض لا يبقى زمانيا، فكذلك التكوين عرض والعرض لا يبقى زمانيا. يقول هذا لا يندفع بما يقال، قولنا بانها صفه لازمه ذاتيه لله تعالى لا يندفع بما تشرحت هذه لانها مصدر المصادر لا تبقى زمانيا. وهذا يعني هو مصدر باعتراض هو اهمل اعتراض وجاب اعتراض. الاعتراض الاول ان المصادر لا تحقق لها الا في الذهن، لا وجود لها في الخارج. والشيء الثاني ان المصادر من قبيل الاعراض والاعراض لا تبقى زمانيا. يقول اذا اخذنا التكوين مصدر والمصدر لا يبقى زمانيا ويندفع بان الضرب كذا لا يبقى زمانا، يقول التكوين مصدر نعم لكن لا يندفع بما يندفع به المصدر. لا يندفع ليه؟ لأن صفة الله تعالى لازمة ودائمة بغض النظر عن الأزمان دائمة، لكن أن المصادر معانيها تقطع عليك دائما. فشو نقيس هذا على هذا؟ كيف نقيس صفة الله سبحانه وتعالى القديمة على ما هو صفات الحادث أو المصادر الحادثة؟ كالحديث يعني لا يندفع. فلا يندفع بما يقال من ان الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بد من تعلقه بالمفعول ووصول الالم اليه بوجود المفعول معه. اكيد. ان لو تاخر العدم وهو بخلاف فعل الباري فانه ازلي واجب الدوام يبقى الى وقت وجود المفعول. هل هناك اشكال على هذا التعبير؟ الامر واضح جدا، لا تقاس صفه التكوين على بقية المصادر. الآن احنا عندنا بالمصادر كم اشكال قلت؟ ها؟ اشكال. اشكال. الأول أن لا يوجد إلا بإيه؟ والاشكال الثاني أنها أعراض لا تبقى زمانية. لما نقول صفة لله تعالى إذا انسحب من كون مصدر عادي إلى وين؟ إلى صفة لله تعالى لا تجري عليه أحكام المصادر. لا تجري عليه أحكام المصادر. فلو أن المصادر بنيت فلا تبقى زمانية، لا ينسحب هذا إلى صفة الباري سبحانه وتعالى، فإن صفات الباري عز وجل دائمة لا تتقطع. واضح؟ هذا منطقة كلها. يعني هو ما صرح الرجل، ما صرح الرجل، هو كل ما هنالك قال إذا واحد يريد يدفع، بس ما ظن الأشاعرة يعني خربوا الدور على نفسهم، صعب. لأنه قالوا بالصفات المعنوية المعاني، قالوا بالصفات المعاني صفات المصادر، فلا أتوقع أن الأشاعرة يتورطون بهذا التورط، لكن هو من غير الأشاعرة، يعني هو قالوا احنا عندنا بالمصادر كم إشكال؟ الإشكال الأول لا تحقق لها في الخارج، لا وجود لها في الخارج، إنما وجودها وين؟ في الذهن فقط. الإشكال الثاني انها اعراض ولا اعراض لا تبقى زمانا. نقول صفات الباري ليست كذلك. صفات الباري ليش؟ لان صفات الباري ماخوذه من اللغه العربيه، ما عندنا اوسع من هذه اللغه، حتى هناك صفات مخصصه في اللغه العربيه لا تستعمل الا في الباري عز وجل، فاخذت منين هذه الصفات؟ من اللغة، وتجري عليها أحكام اللغة بما يمكن أن تجري عليه. لكن إذا لا يمكن، إذا تسبب من جريان أحكام اللغة على الصفات المستحيل، هل نجري أحكام اللغة عليها؟ طبعا لا. كذا. وهذا مثالنا الآن، التكوين مصدر لكن لا تجري عليه أحكام المصادر. الله يسلمك. يعني هذا يعتبر شبه الشذوذ، يعني شذف عن قاعده. لا مو شذوذ، واحنا مع الاقدام هذا لا شذوذ. خرجت خرجت عن معاني المصادر التي تنعدم وتبقى بكونها صفه لا تنعدم، فهي باقيه زائده البقاء. كما حيث ذكرتها على صفات الله عز وجل كمعانيها تختلف عن قديمة. لا فرق لها. نعم شيخ. هل هذا مرتبط بالمعتزلة في إنكار حدود الكتاب بين المعتزلة وبين الكتاب؟ ما أدري هو قول بالضبط، لكنه المعتزلة قولهم تعدد القدماء. نفوا الصفات ليه؟ لأن في إثباتها تعدد القدماء والقديم واحد. واضح شوف هذا أقوى أدلتنا. ولذلك يقولون هي قديمة والتعلق حادث، وهي لا هي هو ولا غيره، لا غيره بمعنى لا تنفصل عن ذات الله سبحانه وتعالى. فبالمحصلة القديم كم واحد؟ من هنا قال السادة الصوفية فما تم إلا الله وصفاته، قالوا بالتصريح قال ما تم، يعني ليس هناك في هذا الوجود إلا والصفة التابعة للذات ليست خارجة عنه. لذلك الأشعري كان دقيق لما قال لا هي هو لكن لا غيره. بالله غيره منع تعدد القدماء، من قال لا غيره سوى في هذه الحالة منع ايش؟ تعدد القدماء والقديم كم واحد؟ واحد. هذا ايضا مما رد به على المعتزلة واصحابه المشهور، لانه الاشعري الله يرضى عنه عن جميع العلماء الكرام يعني من بلغ العقيدة الشيخي بلغها عن دراية وسطية. وسر نجاح الأشعري وسطيته في الاعتقاد، فهو وسط بين الإغراق في إثبات الصفات وبين نفي الصفات، بين من قال هي غيره يقينا ومن قال لا صفة له، وش قال؟ لا عينه ولا غيره. صح. مسألة الكسب نفس القضية، مسألة وسط الكسب فيها الفقه الدكتور طالب وغيرها من المسائل اتبع ايش؟ منهج الوسطية. ليش اتبع هذا المنهج؟ لان يعني كان كل همه حقيقة يعني رجل نبيل جدا، كل همه ان يجمع المسلمين ويخلي افكارهم متقاربة. ولذلك انجح العقائد ما كانت أكبر جمع أو تجمع أكبر عدد من المسلمين. يعني إحنا عندنا المسلمين كم طبقة؟ ست طبقات. الطبقة الأولى اللي هم علية القوم أولئك المقربون، ذولا أكيد صافين بالعقيدة وبالفقه وكل شيء. أكو الطبقة الوسطى اللي هو إحنا، نحاول نقرا عليهم ونحاول نطيع ربنا ونصلي ونصوم ونحج ونزكي بالتدعيم بس بقدرنا، يعني مو مثل المقربين. لا ندعي هذا، منو بينا يدعي انهم المقربين؟ من يستطيع؟ يعني على وزان ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب طبعا يعني تجري. فكم طبقة صارت؟ اثنين. أهل الطبقة الوسطى يسعون إلى اللحوق بايش؟ بالطبقة العليا. الطبقة الثالثة اللي أقلهم عامة الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وين يسعون؟ إلى اللحاق إلى الطبقة الوسطى. والكل مسلمون، فإحنا في عقيدة تجمع ما بين المقربين والطبقة الوسطى عامة الناس بأن الكل شنو؟ مسلم ليس بكافر. لا يحقق هذا الطلب غير اعتقاد الأشاعرة فقط. يجمعون. ولذلك قال الإمام الأشعري قبل قال الإمام الشافعي لا نكفر أحدا من أهل القبلة. فإذا وصلنا إلى هذا كم المسلمين زاد ولا نقص؟ واضح يعني. فإحنا دائما نسعى إلى تكثير كم المسلمين لا إلى تقليلهم. والله غفور رحيم وغفر لنا. يعني أنا إذا ما عرفت وإذا ما تعرفت هو يغفر لنا، مو المعافية في كار الموبقات الكبار يعني زلل يصير باللسان، زلل بالنظر، زلل بالخواطر. يعني ابن عربي قرأته بالترجمة يقول يعني كان أخوانا يحاسبون أنفسهم على الأعمال، يعني كم صلى من التهجد من النوافل من الذكر من الصيام، ويقول وكنت أحاسب نفسي على الخواطر. هذا الخاطر ليش جاء؟ لو ما أكو بلية جوا شلون صلاة؟ ليه؟ تقول لأن الخواطر حقيقة الأمر أبخر متصاعدة من حقيقة الإنسان، مو من خارج. الخاطر بين يجي بس ليش؟ إذا نسوان يفهموا أكثر من عزمه بالمطبخ، إذا الحلة مغطية الريحة ضعيفة ما نكتشفها، لكن من تنكشف تروح الرياح يا خواطر. فلما يجيك خاطر مثلا الآن أن تغيب فلان ابن فلان مثلا، يعني يجي خاطر آخر مثلا شلون السرقة، شلون ستين أبوك بيت فلان، أقشمر من، أروح على من، هذه خواطر سيئة. الآخر يسعى إلى تدمير تجارة أحد المسلمين. الآخر لا يفكر شلون أروح على هالأرملة وأتسلل إلها وأكرمها وأستر عليها بحيث لا تفضح بين الناس بأن فلان يعطيها أو يعطي أولادها الأيتام، أو شلون يبني مسجد. خواطر شريفة. هذه الخواطر لها أصول تنبع منها. فإذا كان الخاطر سيئا هناك عفن في الذات نشأ منه على الخاطر، وإذا كانت الخواطر صالحة هناك الذات رائحتها طيبة قريبة من ذاتية النبي عليه الصلاة والسلام، فبزغ منها هذا الخاطر. علم الخواطر هو أعلى العلوم في تقييم الإنسان. المفروض إذا أريد نبعد بينها اثنين ما نسأل أنت بشي يعني توصل لجسور لا، فلا وصلنا المفروض على كل واحد يعني ما فيها، لكن قل أخي شنو الخواطر اللي تخطر على بالك؟ من هذه الخواطر يقيم الإنسان كله، هل هو شرير ولا رجل صالح؟ ليه؟ إذا علم الخواطر شيء علم رهيب قوي، ولا يقوى على فرزنة هذا العلم إلا صادق مع الله، لأنه يستحيل للإنسان يستحيل. لا عاد شو؟ نعم. عليك السلام. نعم. الله يطول عمرك. نعم تفضل. والله عليم علي اذا سيادتك الشرف الرزيق الله يرحمك، واذا ما عندك مجال عمك استغفر الله. نتشرف بلقاء الشيخ زي وقت بعد الساعة 6، بعد الساعة 7-6 تجي على دوار فرات جبل حسين، وكو هناك جامع القريني. شنو أحد من توصل جامع القريني اتصل وتوصل إن شاء الله. ألا يغوي؟ لا العفو العفو شرف. ألا يغوي؟ عفو. أقولكم أنا أحكيكم هذا الحق وما يعني تأخذون على قاطبكم من أبوك. لا لا حقيقة يعني قد تكون ما محتاجين أنت هذا الكلام أصلا. أنا ما نبغض عليك. بس يعني علم الخواطر علم رائع جدا يعني. علم رائع. لأنه قلت لكم ما ممكن يعني يستحيل يجي واحد أو وحدة يقول ترى أنا عندي شك في وجود الله تعالى. أو عندي مشاكل في اعتقادي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أو. لكن صادق مع الله شو يسوي؟ أول ما يقول والله أنا عندي كذا مثل هذا سيدنا حنظلة هو يضعف هذا الجليل من طلع بالمدينة يصيح نافق حنظلة نافق حنظلة بعدين جابك يقول شيء قال له أنا عندي الغداء من اللي كذا ونطلع من اللي يعني قال له كل هذا اللي كذا تعالى بنا إلى رسول الله خل وصال منه قال يا رسول الله حنظلة قال شو حنظلة قال يا رسول الله أنا بعد يوم كان أنا أشوف الجنة والنار رفع وكذا أمور استقبل يعني. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه لصفى حتى الملائكة في الطرقات كان صريح كان صريح يعني يقول إحنا حالنا معك يختلف عن حالنا في حالة البعد حتى البعد أزواج بنين أو معارف تجارة وخسارة ورضا ينشغلون دول الصحابة الله يرضى حريصين أن واحد منهم يغفل عن الله لحظة ما يقول يغفل عن الله لذلك لما شاف نفسه يعني بين بين زعل زعل على نفسه مو على أحد الله يرحمه كذلك احنا يا اخوان يا بعضنا شوية انتباه له أنا ما أقول اشكو إلي من أنا ومن أنتم لكن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما نجد من خلل في ذواتنا إذا ما وجدنا العلاج نسأل إذا الصالحين نسأل علماء ما فيها قضية كذا ومو شرط أقول أنا أحد كذا أحد الأخوة يقول كذا أحد الخوات يقول كذا يعني نبعد شيء حتى نفهم الجواب فجدت وقد أفرح من زكاها وقد خاب منهم ليغطي على نفسه يتعلم اذكر الموجود ترتاح يروح من الله أي مرض تعرضه على رجل صالح بقصد الشفاء منه ببركة هذا الرجل الصالح يذهب ذلك المرض هذا اللي شفناه حيانا ويقينا والله أذكر مرة أحد الشيوخ كان في حلب لا أصفه وبنت كانت يعني حب واحد صارت مشاكل يعني خابرت هذا الرجل بالتالي وقالت للشيخ كذا وعندي هالمرض هذا يا خبط بتاعي خبط حين استد التليفون هذا المرض راح منها نهائي وشلون مثل قفت الله يعني غرضي احنا مو نقول هذا حلال وهذا حرام بقدر ما بركتهم هم القوم لا اشخاصهم قليلتهم اكيد الى الشقاء يروح البقية فلا ركز كانوا يرسون قدر يعني سابقا يقولوا عليك لصحبة الصالحين ليش صحبة الصالحين؟ حتى نشفى من أمراضنا وتصير عندنا يعني صفات حلوة صالحة، ليش الناس يعني يتعلمون على الصالحين يقولون معاهم حتى يسلكوا من طباعهم الخيرة ما يرتاحون به، يعني لذلك نجد بعض محبي الصالحين يعني يتبعون مشايخهم حتى بالأكل والحركات والاستخدامات يعني شدة المحبة وهو غير المكون عندنا لأن الفعل الغير المفعول بالضرورة. يعني التكوين غير مكون أكيد. لأن الفعل الغير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول. تمام. ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين. راح يصير عندك دور يعني نفس المكون راح يلزم أن يكون المكون أو المكون مخلوقا ما منطقية يعني مكون مكونا مخلوقا ما ترى ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه الذي هو عين التكوين فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال وبهذا الاعتبار لا يمكن للمكون أن يكون بهذه الصفة من القدم وهذا محال وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير كنع وتأثير في ضرورة تكونه لنفسه وهذا لا يوجب كونه خالقا. وأن لا يكون للخالق تعلق وأن لا يكون للخالق لي عليه حالة تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه إيه؟ لكن من غير صنع وتأثير فيه وطبعا محال ضرورة تكونه طبعا إذا تكون العالم نفسه يسوء بالخالق ما نكاد وهذا لا يمكن كونه خالقا أكيد والعالم مخلوقات له مخلوقا لا يمكن كونه خالقا ولا العالم مخلوقا له ومن ثم فلا يصح القول بأن الله خالق العالم إذا الله ما خلق والكون خلقه بلا شيء خلق نفسه ما بحث عن الله من العالم فيصح القول بأنه ليس خالق ليس خالق العالم وصانعه ولا ذا كل وعلى قد يعني شنو قضية خلاف المفروض اي نعم وأن يكون الله تعالى مكونا للأشجار ضرورة أنه لا معنى للمكون للمكون إلا من قام به التكوين والتكوين ما بعدنا والتكوين إذا كان عين المكون إيه؟ والتكوين إذا كان غير المكون عين غير والتكوين وصفة التكوين إذا كان عين المكون المخلوق يعني لا يكون قائما بذات الله تعالى ليس يعني حاضر المرحلة على رأسه نعم لا يبغون كيف صحيح هو صحيح أنه لا معنى للمكون إلا من خالق المكون إلا من خالق التكوين أكيد على كتبه لهم والتكوين إذا كان عين المكون يعني الخلق هذا لا يكون قائما بذات الله تعالى وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود وهذا الحجر خالق السواد لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد. تمام وإلا ليش يقال صفة موصول؟ وهما واحد التوابل الخمسة ومحلهما واحد وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا الفعل التكوين والمفعول المكون ايه؟ هذا التخالف ضروري وليس جائزا او ممكنا نعم لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى راسخين من علماء الأصول ولا ينسب إلى راسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أين أقول إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء القادم مو الثلاثاء نقرأ من وهو غير المكون نرجع شوي لأن احنا قاعدين نسأل عجلة هذا نفسي حتى إذا تقرأها عجلة قبل تعب. فإذا في تقرأ شيء تأثر على أن نرجع وين؟ وصور عندنا وهذه نقرأها إيش يعني؟ نعيدها يعني إذا مو اليوم. إذا فهمناها اليوم فهمناها، ما فهمناها فأنت أقرأ كما تقرأ أي كتاب حتى أنا أستفيد يعني. أنا قاعد بشير بشير إيه بس يعني كدرس انتهى إلى وهو غير المكون عندنا، بعدين ناخذها إن شاء الله. لأن ده مدي لندغمر العبارات، فعبارات كلها يعني شوية فيها فيها كلام وفيها تفصيل. إيش لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز. علماء الأصول أي أصول؟ مو أصول الفقه، أصول الدين. لأن أصول الدين أصول، أصول الفقه أصول. ولذلك كان العلماء قبل يقولون فلان عالم بالأصلين. شو الأصلين؟ بأصول الدين أصول بل يطلب لكلامه مثمرا صحيحا يطمح محلا لنزاع العلماء واختلاف خصلات. هذا صعب مية يعني. هو قالوا لما قالت قضايا تربوية تعليمية إيه؟ فإن من يقول التكوين غير المكون عين. فإن من قال التكوين حين المكون إيه؟ أراد أن الفاعل إذا فعل فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس ها هنا إلا الفاعل والمفعول. أكيد الفاعل ليس عين المفعول. أكيد إيه؟ ومعنى وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاب إيه؟ ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل بالنسبة الفاعل إلى المفعول وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج. ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم مكون ليلزم المحاناة. أكيد يعني. وهذا كما يقال إن الوجود عين المالية في الخارج، بمعنى أنه ليس في الخارج للمالية تحقق ولعارضها تسمى بوجود تحقق آخر حتى يجتمعا اجتماع الباطن والمقبول في الذكر والكوارث. أكيد مو هالشكل يعني، مو صفة يعني. الوجود ليس صفة لشيء موصول عنه، وإنما وجود الشيء عينه، وجود الشيء عينه. مو مثل السواد والبياض بالنسبة للجسم، حتى يقول السواد مثلا أو البياض عرض والجسم حين وذات، وهذا مثل الوجود. يقول لا إنما هي الشيء تختلف عنه. بل هي عينه. فالجسم بل ماهية إذا كانت فتكونها ووجودها لكنهما متغايران في العقل، بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس، فلا يتم إطلال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. اللي هي التكوين يعني. والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة في وجود المقدور وفي وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجاب له، وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين. تجمع اعتبارية هم ما تريدها غصب العنن يمشون رأيهم ما في مجال. ومن الدليل شنو؟ ليش ما يكتبون بالإرادة والقضاء؟ يلا حيث وإذا نسب إلى القادر يسمى الخطة والتكوين ونحو ذلك، فحقيقته كون الذات بحيث تعلق قدرته بوجود المقدور وقته ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الافعال كالتوضيح والتصوير والاحياء والسماجه وغير ذلك الى ما لا يزال يتناهى. واما كون كل من ذلك صفه حقيقيه ازليه فمما تفضل به بعض علمائنا وراء النقل وفيه تفكير للعلماء جدا وان لم تكن مغايره. يعني طيب شلون انت تنفي ان الصفه تكثير القدماء وتجي ترد عليهم بتكثير القدماء مش صعب هذا؟ ها؟ هو يقول الصفات لا تكثر القديم بل القديم واحد، قصده يقول اذا اثبتنا هاي الصفات كلها الا اذا عدم تكثير للقدماء، ما انت نسيت الفكره نفسها. تجي تثبتها ليش؟ إذا كنا ما جفر الله إيه نعم. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن المرجع الكل إلى التكوين، فإنه وإن تعلق بالحياة ثم أحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترقيقا إلى غير ذلك، فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. لهذا صنعوا كل من عندي سؤال جواب في ان شاء الله يوم الثلاثاء نكمل على الوقت تقريبا. هذه مسألة خلافية عند العلماء. يعني مثلا عندك بالصلاة في المساجد، احنا عندنا الحنفية جزموا بأنه لا جمع في الصلاة أصلا إلا في عرفة ومثلا، الجمع لا يجوز أصلا. والشافعية والمالكية قالوا بجواز الجمع في المطر، الحنابلة تخضع الجمع بالبرد الشديد وبالحر الشديد وبالمرض واضح. فنفترض انك انت شنو حنفي ولا شافعي؟ المفروض انك حنفي وتجي تاخذ بتوسعات الحنابلة بالجمع، اللي حين مذهبك لا يقر الجمع اساسا. هذا التوسع يعني لو تجي مثلا بس الجمع في الصلاة بالمطر، هناك من يساعدك يعني الإمام مالك والإمام الشافعي، لكن في بقية الأشياء لن تجد مساعدة وإمامك لا يرضى عنك، فماذا تفعل؟ الواحد على الرخص صح؟ طبعا فالابتعاد عن الرخص بقدر ما يكون المثل عقلاني. يعني اذا مثلا امام ابو حنيفه منع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهناك ادله من السنه قويه او من اراء الفقهاء، ما المانع من استغلال هالرخصه هذه بناء على قوة الدليل على أو على كثرة القائلين؟ لا يمنع في بعض الأحيان، أما كناخذ يعني مثل الجمع بين الصلاة رخصة. يعني أنت الآن لو جمعت بلا سبب بلا عذر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا مانع، لكن قالوا والجمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب، يعني لا من سفر ولا مرض ولا وانت اليوم في تجمع في حياتك مثلا مره او مرتين لا يقال بانك فاسق، لكن اذا ادبت الجمع اول خرجت عن مذهب الجمع، والشيء الثاني ترخصت فيما لا قائل به سوى الشيعه. هذا تتضارب الشيخ. لكن مثل الان طبيب في عمليه او جلدي في حراسه او امراه تعالج ابنها دار ابنها مريض او مريض اخر اخوها ابوها امها مثلا وجاءت وقت الصلاه ما عندها القدره لمفارقه ذلك المريض لاداء الصلاه وخرج وقت الصلاه الى صلاه ثانيه، هل هي آثمة في هذه الحاله؟ اجاب الله لوجود الرخصه الاصليه من المدارس، لكن لا نتبع الرخصه بهذه السعه والكثره هذه بحيث نجعل من ديننا الجمع. ما هي شروط هذه الحاله يعني تقييد النيه مسبقا؟ يعني قبل الشيخ الان ان كان في صلاه الظهر وهو يعرف انه ما راح يصلي الظهر، راح يصلي الظهر في وقت العصر يعني جمعا الا تقييد لا تقييد نعم. إيه مثلا الجمع في غير عذر لا يكون في أحد من الكفار. نعم. الجمع في غير عذر. إيه. مو مذهب بس رأي موجود. لكن حديث صحيح. فأن يعمل في مرة في حياته يعني كم مرة مو مرة واحدة يعني حصرا يعني بالسنة مرة مرتين يعني ماشي. ليس من تضيع الصلاة أبدا، لأنه احنا ناخذ الأمور بالهدوء، لكن لا نجعل هذه الرخصة سبب مستديم لجمع الصلاة. يعني مثل الشيعة جعلوها سبب مستديم لإيش؟ لجمع الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الصلاة في وقتها وفي احاديث اخرى في اول الوقت. واضح يا شيخ. ليس لا فهموا هذا ويجمعون مع المسلم. يعني انت ليش داخل محدثي الحنفية ما فهم؟ غيرهم فهموا. وليس هناك مذهب حج على مذهب اخر. واضح. يعني انت مثلا تجد صداع شديد مثلا او كسل صراحه ما عندك يعني همه يعني بحيث تؤدي الصلاه وخشوع الصلاه واداب الصلاه وكذا يقول خليها نعدي الفقرة هذه على الوقت القادم. جاء الوقت القادم وصليت النشاط وجبت وكذا. يعني أنت عاقل. الرخصة مو من عندنا احنا، من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث. ذلك العلم ذا اسمه. أنا بلا في الموضوع. على أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى جواز مو الى وجوده لا لا الى الجواب وحددوها بان لا يعني تستغل هذه الرخصه بشكل يعني ملفت للنظر احيانا السنة معارضة يعني حديث النبوة الشريف أيضا معارض بما هو أصح منه ليس بر الناسخ والمنسوخ وإنما هي رخصة بقدرها بقدرها صدق لا نتوكل فيه، يعني مو مثل رخص الحنابلة في الجمع بالمطر لأي سبب، أنا لا نقول بهذا مستحيل، لكن نقول بالمطر مثلا أو المرض الشديد ممكن بالمسجد هذا أو المرض الشديد بالبيت، لكن بالغبار وللبرد الشديد وللحر الشديد تعطوش أكثر من هذا صالح، لا نقول بهذا، الجمهور على خلافه. الإنسان شيخ اللي يكون ورع مع الله يعرف طريق الورع واضح، يعني ممكن من يسمع رخصة وإذا هناك رخص قد يستحيا من ذكره، يعني ما منطقية، لا طريق لا بالرجل لا بالرجل. أنا مرة قرأت في الكشف أحد علماء يعني بعضهم يبطون رخص ما متعقلة اجتهادية مو نصية، فالرخص المجتهد فيها احنا مريض، الرخص الموجودة عنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كله صحيح، أما كل واحد يقول هذا رخصة وذاك طويلة صلى الله عليه وسلم، يعني حق تلاعب الدين. ولذلك الآن هنا بننزل ثلج ومطر وكذا كثير، يعني بالمساجد لغط وصوبة جدر، منهم من يجمع ومنهم من لا يجمع، أكثر من غيرهم. ما بنت احنا ما نرفض مذهب الحنابلة، احنا نرفض التوسع الذي لا يوافق الغير عليه، يعني ناخذ رأي الجمهور وين صاير يكفي لتحقق الرأي، اما اذا رأي بعيد شوي عن رأي الجمهور تتحقق. الحمد لله ما حوجد التدفئة الحالية، مع وجود المي الساخن، مع وجود الراحة في البيت، ما نحتاجنا الرخص. لكن لو احتاجناها في سفر مثلا أو في بعض الظروف الخاصة، أنا أول واحد أتبع مذهب الحنابلة، لأن جاءتنا الظروف إلى ذلك. لكن الآن البداية سهلة. أها يقدر لنفسه الأقرب للورع والتقوى، وين تباع هذه الرخصة لو البديل لا هو صحيح، لا هو لا جمع، لكن الواجب القصر. اه صحيح، لكن يعني ما حصل في جنب الان احنا مثلا بنحقق المشكله في هذه الحاله، يعني مره مثلا ايه شو المشكله؟ قوم راح يتعلم حد، ما في مشكله. احنا قلنا لا نتوسع في الرخص، ما قلنا نلغي الرخص، لا نتوسع. ركز هنا شوي، التوسع شكل والالغاء شكل اخر، نحن لا نلغي الرخص موجوده، لكنه لا نتوسع اذا كان البديل سهل. واضح؟ يعني مثلا انت اليوم بالبيت المزح على الجوارب يبدي خلاف، يعني هذا الجوارب الموجوده حاليا عن الجوارب القديمه، يعني واذن وانصب الرص وانت لعب الجوارب، بيتكم في مي حار متوسط وبعد، وهذا الجورب عليه خلاف المثل، الاحسن تنزعين الجواريب انت بنتي وتغسلين البيت وتمسحين، لا شك تنزعين الجواريب تغسلين البيت بالاجماع، هذا اكو خلاف بها، ابتعد عن مواطن الشبهات والخلافات. يعني هي رقصة صادقة. لا لا أنا على قول الشافعي لكن بحفظ على ما بالضبط على ما انت يعني ما تتدخل ما تتدخل يعني مو انه اذا قلتنا المذهب الشافعي بالجمع يجب ان ناتي بكل الشروط يعني في الوضوء وغيرها. نعم انا قلت ان في قياس من المسلم يعني يحاول بالطهارة خصوصا أن يستوعب جميع المذاهب، يعني التكليف في الغسيل والمسح والجلس عند الوالدية واستيعاب الرأس كله بالمسح ما خطر على المسلم ما يعني خصوصا ما عندنا شحة بالمياه من الأول يعني تجي نصلي تطمئن في القلب والطهارة كاملة على كل المذاهب كل شيء. أما إذا كان إمام واجب عليه أن يراعي المذاهب واختلافاتها في الوضوء والطهارة واجب عليه. بس أنت مو إمام إلا إذا أبنيت مثلا النساء وجبك لعظيم حتى ما تسوي شوشرة بين المسلمين. شيخنا الكلام يعني هذا مو مرور ولا مقدار بناء على انه اقتناء الصفات شيخ مسلمين مقلدين وكذا. هذا الطلاب يعني بطل كلمات اجمعوا اجمعوا بطل بطل هذا رأي الإمام إمام الجامع هو اللي يحدد مسار السفر والسفر وانتم تفكرون الفكر فروض توسع يعني تقرون على المذهب وحنيفة النعمان رضي الله عنه تقرون على الشافعي والمالكي قصة ونشرت هذا الكتاب وهل الجحيلي الفقر من أدلته رائع جدا يعني من تقرون هنا درس وتطالعون نفس الدرس في البيت تفهمون على المذاهب كلها يعني مو صعب فكت يعني الألغاز فأنت مو مخلصين دراسة الفقه هنا إلا بهناك مكملين الكتاب فكل دراسة جميلة جدا أن واحد يطلع على كل المذاهب أثناء الدراسة. يعني وسعوا أعطاكم مدارسكم لأن فقه صعب وبعد عن الجدل يعني شفت التزام التصوير مذهب واحد يعني هذا ليس من لا هو المفروض الان التصوير على كل المذاهب ومراعاه حال السائل مو مذهب السائل واذا رجل متمذهب هو ما يقرا مذهبه او يسال من هو في مذهبه ايجابي لكن اذا يريد حكم شويه يعني يعالج مرحله مرضيه العلاج مو على مدرسه يعني هو يروح على مستشفى ما يختص الطبيب واحد مختصر في ذلك المرض يروح على طبيب اخر يعني يشوف الاوفق له شيء حتى نستغل الاراء الرائعه من فقهاء رضي الله عنهم كعلاج المجتمعات وعلاج الرأي الثقة علاج كل واحد علاجه يختلف على الله يعني علاج الضغط غير علاج الكبد علاج الكبد غير علاج القلب علاج القلب غير علاج الذهن وهذا للمتمكنين فقط أما طلاب العلم ما يعرفون. نعم سابقا أن التطويل هو الأصل في الكاتب وجاء جاز الأشاعرة المتأخرين التأويل هل هناك شيء عند المتأخرين؟ نفس الشيء التصوير ولا تصوير. يعني الأشاعرة زادوا التأويل لكن للخصم ليس له لا للاعتقاد. جازوا التأويل علما للرد على الخصوم لا لأجل الاعتقاد. وهذا ما صرح فيه الإمام النووي والإمام ابن حجر. يعني احنا ناخذ التأويل قريب من اللغة العربية لكن لا لأجل الاعتقاد وإنما لأجل الرد على الخصوم. نبرة الخصومات قريبة. والمعنى متحقق الذهنين بالنسبة للمخلوقات. أما الصفة ما لها علاقة بالزمانين ولا لها علاقة بالذهن. وهل يقال لله تعالى ذهن؟ ممكن يعني نسمي غير نتوقف على النصوص. لم يثبت في النصوص أن الله تعالى له ذهن. وبالإجماع أن الصفات المستعملة لله تعالى ليست أعراضا. فقول لا تبقى زمانين مخالف لقدمها. يعني احنا اذا اثبتنا قدمها بالمقابل تبقى زمانين وانت مستمر يعني. وبما ان لا تحقق لها الا بدلالها تحقق حقيقي بالنسبه لذلك كفته. يعني خرجت من كونها مطلق مصدر الى كفته. يعني انت الان فكر كلمة احراق شنو؟ احراق. قول لي 10 مرات احترقت انت؟ ها؟ لكن لما وحدة تحترق تقول حريق صار له تحقق ولا لا؟ حسب الحالة يعني. فلما نقول احنا نقول النار يعني لازم نشتعل. فلا هاي باللفظ لا تحقق اللي معناها الا لكن بالواقع لا ما تعرف الدنيا كلها. نعم. هذا اللي قصدتم يحتاج الى دراسه كامله. اما التصوير والتاويل واثبات الصفه مع تصوير معناها يحتاج الى الكشف والنقاب عن مذهب السلف ما هو من يعني الاول. وان التاويل له جذور في عهد الصحابه الكرام والتابعين والتصوير ايضا له جذور. الظاهر ايضا اثبات الصفات له جذور. بس ما العلماء التابعين احنا نحسن الظن بكل مسلم لكن لازم اعاده نظر في دراسه هذه المساله. فلا ناخذها بالمصافحه يعني المخالفين ليسوا جهلاء ايضا علماء. كان المعتزله ايضا علماء والسلفيه ايضا علماء والأشاعرة أيضا على والماتريدية أيضا على إرادة الإنصاف حين شيء نرجع للأصول ونشوف يعني هاي تحتاج إلى مراتب وبحث علمي دقيق. إحنا نتعرف التطوير ماشي يعني هكذا نتعرف لكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في عين التفريط والشيء، لا يمنع، لأنه هذا الاعتقاد ليس في تقليدا، ما في تقليد، الاعتقاد نابع من ذات الإنسان لا يقلد فيه أحدا. يعني أنت ممكن بالفقه تقلد الإمام الحنفي بالشافعي أحمد مالك، ممكن بالفقه، لكن بالاعتقاد التقليد لا يجوز. وإن قرأ هذا الكتاب يعني هو وقف عن مقتدر لا يجوز مقتدر، يعني تقليدا مثلا، وإن يدخل في ناظر هذا شعبي خبيث، فمن كنا يعني طلاب بعض ما كان يتبنى فكر المعتزلة والآخر فلاسفة والآخر الشاعرة ونظر نظر يعني وين ما كنا، لكن لا إذا حزنا على الآخر والله الله أي رأينا أن يكون أكبر من العلم اللي نقرأه، يعني لا يصدر علينا السطر بالقراءة، لا، إلا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأنا علم الناظر به وناقش به ما لا مشكلة فيه. ولا يمنع المناظرة في العقيدة إلا جاهل، لأن لولا الإشكال ما حصلت مناظرة، فالذي يمنع المناظرة أبقى الإشكال، إذا يفهم ولا لا يفهم، لا يفهم وما زال إشكالا، المراد في باب العقيدة شنو؟ إزالة الإشكال. انت خلصت الدراسة تغلص لو عندك موعد انتهى سيد الحمد لله احفظ سنة برجاءة بنت سمعتها جمع مبروك ان شاء الله وين ساكن احمد بعيد عن بيته الاولي ولا لا قريب اكثر حي يا كرام الحي متى عيني تراكم واسمع من تلك الضياق نداء خلصت علم يقول شكرا خسرنا تماما Gracias.